السلام عليكم، حياكم الله. وصلتني رسالة من أحد المتابعين عبارة عن قصة تجربة اقتراب من الموت حدثت له كما يدعي، وأنا طبعا أعتقد بأنها قصة مكذوبة ومختلقة، لكن أريد أن أعلق عليها. طبعا هذا الشخص يقول بأنه أجرى عملية وحدثت له هذه التجربة، تجربة الاقتراب من الموت، و توقف قلبه ومات وذهب إلى عالم ما بعد الموت والتقى بالإله وقال له الإله عليك بالشيخ الفلاني، أحد المشايخ المتطرفين، يقول التزم دروسه وكتبه واستمع له واستفد منه. وأنا طبعا قلت من البداية بأن المجتمعات هذه، المجتمعات الطائفية والمذهبية واللي بينها نزاعات حزبية وتيارية، ليست مؤتمنة، ليست موثوقة، وستوظف هذه الظاهرة بطريقة حزبية، كل واحد سوف يحاول أن يجعل من هذه الظاهرة رافدا لفكره وداعما لمذهبه. وقلت لكم بأن الدراسة الموضوعية للظاهرة يجب أن تكون من نقطة البداية، هي بدأت من أمريكا، يعني بدأت كدراسة كاهتمام، كاهتمام بدأت من أمريكا، وينبغي أن ندرسها من تلك النقطة ونأخذ نظرة شاملة على كل التجارب من جميع العالم، من الصين، من اليابان، من أفريقيا، من أوروبا، من أمريكا، من كل مكان. يجب أن ندرس هذه الحالات دراسة عميقة كما فعلت أنا، يعني أنا حاولت أن أستخلص القواسم المشتركة بين كل هذه الظواهر من مختلف، بين كل هذه التجارب من مختلف أنحاء العالم. أما المجتمعات اللي تسيطر عليها الطائفية والمذهبية فبالتأكيد أنها سوف تستغل الظاهرة، خصوصا في الآونة الأخيرة، يعني ربما في البداية فعلا ويوجد ناس عرضوا تجارب حقيقية وموضوعية، وأنا طبعا لا أقول بأن المجتمعات العربية لا توجد فيها هذه الظاهرة، بل توجد وهي معروفة ويوجد من تحدث عنها، صابع العلاقات مثلا، لكن أنا أتوجس من هذه المجتمعات لأنها ستقول كلاما مكذوبا، ستختلق قصص غير صحيح. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتصر مذهب معين أو تيار معين أو حزب معين، لا. هذه ظاهرة عالمية، عالمية، ومن الواجب لمن أراد أن يدرسها دراسة عادلة موضوعية أن ينظر في كل الشعوب والثقافات والديانات ويستخلص القواسم المشتركة. حتى يعني مثلا قناة أمير القلوب، وأنا لا أطعن في نية صاحب القناة، لكن هو يقرأ، يعني تصل التجارب ويقرأها وينشرها، هذه ليست دراسة موضوعية، ربما يختلق لك أحد الناس قصة ويعطيك إياها وتقرأها أنت، أنت تريد جمهور، تريد مشاهدين، وفعلا مثل هذه القضايا تجذب الجمهور، فهي ليست قناة مؤتمنة و يعني صالحة لبناء الدراسات، لا. الدراسة العلمية لهذه الظاهرة يجب أن تكون من خلال الأخذ المباشر عن الناس الذين خاضوا تجربة. نانسي راينز مثلا، هذه حدث لها حادث فعلا، باعتراف يعني المجتمع اللي حولها أو كل من يعرفها، حدث لها حادث شنيع، وهي كانت ملحدة أصلا، يعني كانت تنفي الإله، فتجربتها هي يعني تجربة حقيقية وصالحة لأن تكون عينة للدراسة، وأمثالها وأمثالها. ثم الاعتماد على المراكز البحثية المرموقة والموضوعية التي عندها يعني اهتمام بالتدقيق والفرز والبحث. أما مجتمعاتنا فمع الأسف يعني يؤسفني أن أقول لكم بأنها لا تصلح لدراسة هذه الظاهرة، وهي سوف تختلق وتكذب من أجل أن ينتصر مذهب معين أو فكر معين أو تيار معين. هذه ظاهرة عالمية، ظاهرة منتشرة في كل مكان، ويوجد قواسم مشتركة بين الجميع مع اختلاف المصطلحات والتعبيرات والرموز. يعني الثقافة بلا شك يعني تؤثر في فهم واستيعاب وتحليل عناصر الظاهرة. مثلا المسيحية تحدث عن جيسوس المسيح، البوذي يتحدث عن بوذا، اليابانيين أيضا يتحدثون عن إلههم، والمسلمين يتحدثون عن الله. المهم أن هذه المصطلحات تدل على شيء واحد في النهاية، هي تدل على شيء واحد، و الدارس الموضوعي سوف يلاحظ هذا الشيء. يعني المصطلحات مختلفة، الوسائل متنوعة، لكن الجميع يعبر عن غاية واحدة، عن مشاعر متشابهة، عن تجربة أيضا متشابهة. طبعا يوجد اختلافات وفروقات، ويوجد أصلا من لم يصعد يعني عبر النفق، إنما يعني خرجوا من جسد فقط وبقي في غرفة العمليات مثلا، فهي درجات متفاوتة ومختلفة. لكن أنا أزعم بأن هناك نتائج مهمة وضرورية وجوهرية لمن يقرأ كما كبيرا من التجارب، وخصوصا التجارب التي نسبة المصداقية فيها عالية. يعني عندما يحكي الشخص تجربته، وأنا أحيل دائما على قناة جيف مارا بودكاست لأنها تجري مقابلات شخصية مباشرة مع ناس خاضوا التجربة، وكثير منهم يعني علماء وأكاديميين وأطباء مثلا أو مهندسين، يعني ناس على مستوى عالي علميا وعقليا. فهذا تعليقي يعني على هذه القصة. يعني أنا علمت سابقا وتبين لي وتأكد لي أن هناك من سيكذب ومن يختلق القصص من أجل أن يدعم مذهب أو تيار أو حزب، وهذا سوف يفقد الدراسة الموضوعية موضوعيتها. فأحثكم، أحث المهتمين و الشغوفين بهذه الظاهرة أن لا يقتصروا على المجتمعات هذه المذهبية والطائفية. يعني لا بأس أن تنظر ماذا عندهم، ماذا يقولون، ماذا وجدوا، لكن أيضا ضع نسبة احتمال كبيرة بأنه يوجد من يكذب لغاية في نفسه، وربما يعتقد أصلا بأن الكذب هذا مصلحة ويعني شيء مطلوب من أجل أن ينشر الحق من وجهة نظره. الدارس الأمين ينبغي أن يأخذ نظرة عامة وشاملة على التجارب في مختلف أنحاء العالم ومن مختلف الثقافات والديانات، ويستخلص القواسم المشتركة. إلى اللقاء.